إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق التنبيه على أن سنذكر تفاصيل أحكام الحج بحسب الأنساك الثلاثة على وجه الإيجاز والإجمال، استجابة لبعض الأسئلة التي سبقت عن بيان أحكام المناسك الثلاثة، وسبق التفصيل في هذه الأحكام أثناء التعليق على قراءة منسك الإمام الصنعاني رحمه الله، ولكن أذكرها على سبيل الإجمام. فنقول الأنساك المشروعة هي ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وهذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة مشروعة باتفاق أهل العلم، فمن أحرم بعمرة وحج قارنا بينهما، أو متمتعا بعمرة إلى الحج، أو أفرد الحج، فكل هذه الأنساك صحيحة وهي جائزة ومشروعة. ولكن وجد الخلاف بين أهل العلم في عمرة القارن، هل مسقطة للفريضة أم لا، بعد اتفاقهم على أن عمرة المتمتع مسقطة لفريضة العمرة، لأنها عمرة مستقلة عن الحج. وأما عمرة القارن فإن القارن جمع بين نسكين في عمل واحد، وسمي قارنا لكونه قد قرن بين العمرة والحج في عمل واحد. فاختلف في هذه العمرة، من حج قارنا هل تسقط عن فريضة العمرة أم أنه لا بد أن يعتمر؟ وأما عمرة المتمتع فإنها عمرة مستقلة عن الحج. وبناء على هذا وجد الخلاف في عمرة القارن، هل يصح فصلها بأن تكون عن شخص والحج عن آخر؟ بناء على هذا قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، ومنهم من يمنع لأنه جمع الحاج القارن جمع بين النسكين في عمل واحد. المتمتع هو الذي أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، وهو أن يقول عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة، أو اللهم إني نويت العمرة، وسواء قال متمتعا بها إلى الحج أم لم يقل. فالعمرة متى ما وقعت في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم حج من عامه، هذا هو التمتع. ولا يشترط لهذا أن ينوي بها التمتع، مثل بعض الحجاج يسأل يقول: نويت العمرة وليس لي نية في الحج، كأن يعتمر في شوال ثم ليس له نية في الحج ثم بعد ذلك يحج، ويكون هذا في سفره الأول، فيقول: هل يصح التمتع بهذا؟ نقول: نعم، إذا أتى بالنسكين في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده، لأن من شرط التمتع هو أن يجمع بين العمرة والحج، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه ولا يرجع إلى بلده. وقيل منه سمي المتمتع متمتعا لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد، تمتع بنسكين في سفر واحد. أما إذا رجع إلى بلده فانقطع تمتعه بهذا. ووجد الخلاف في من خرج إلى غير بلده، فقيل إنه إذا تجاوز المواقيت انقطع التمتع، فالمتمتع يكون لمن بقي في مكة، وقيل هو لمن سافر مسافة قصر. والصحيح أنه لا ينقطع التمتع بالخروج من مكة سواء كان لمسافة قصر أو بتجاوز المواقيت، وإنما ينقطع التمتع برجوع المسافر إلى بلده سواء كان قريبا أو بعيدا. فالمتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، يلبي المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، وأما القارن يلبي بالقران يقول لبيك اللهم حجة وعمرة، أو اللهم إني نويت الحج والعمرة، أو العمرة والحج، فيقرن بينهما. وأما المفرد ينوي الحج مفردا عن العمرة يقول لبيك اللهم حج، أو اللهم إني نويت الحج، فينطلق أصحاب الأنساك الثلاثة من الميقات ينطلقون إلى مكة. أما المتمتع فإنه يطوف لعمرته ويسعى لها ثم يقصر ويتحلل التحلل الكامل من هذه العمرة. وأما القارن والمفرد فعملهما واحد. دائما ينبغي أن تؤخذ قاعدة بأن عمل المفرد عمل القارن هو عمل المفرد تماما، وإنما يخالف القارن المفرد في الهدي فقط، فالقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. فالقارن يشبه المتمتع في الهدي ويشبه المفرد في العمل، فالمفرد والقارن عملهما واحد. إذا وصل إلى مكة يطوف كل منهما طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، وكذلك يخير كل من القارن والمفرد بين السعي للحج بعد طواف القدوم وبين تأخيره فيسعى بعد طواف الإفاضة، هو مخير، فإن شاء سعى بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر هذا السعي فيسعى بعد طواف الإفاضة. فالمتمتع يطوف ويسعى لعمرته ويتحلل، والقارن والمفرد كل منهما يطوف لحجه، وهذا الطواف هو طواف القدوم وهو سنة على الصحيح، ثم إن شاء المفرد وكذلك القارن سعى بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر السعي. ثم كل من القارن والمفرد لا يتحللان، المفرد لا يتحلل وكذلك القارن، القارن عمله كعمل المفرد، فالمفرد لا يتحلل لأنه لا يتحلل إلا بعد أن يتحلل من حجه، والتحلل من الحج لا يكون إلا برمي جمرة العقبة وبالحلق. وأما المتمتع فتحلل لعمرته لأن عمرة مستقلة عن الحج. ثم بعد ذلك يشترك أصحاب الأنساك الثلاثة كل من المتمتع والقارن والمفرد في الخروج إلى منى وما بعدها من الأعمال، خروج إلى منى في اليوم الثامن والبقاء في منى من ظهر يوم التروية إلى فجر يوم التاسع، فيدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، وكذلك الفجر من اليوم التاسع. جميع أصحاب الأنساك يصلون الصلوات في منى قصرا دون جمع. قبل ذلك المتمتع الذي تحلل من عمرته لا بد أن يهل بالحج من مكة، فتحلل من عمرته لا بد أن يهل بالحج من مكة من مكانه الذي هو فيه، وكذلك لو ذهب إلى منى فلا بأس. لا تصور يا أخي، لا تصور. كذلك من خرج إلى منى فإنه يهل يعني بالحج من منى، والسنة أن يكون الإهلال بالحج صبيحة أو ضحى اليوم الثامن حتى يدرك فضيلة الحج، فإن أعمال الحج تبدأ من يوم التروية بالخروج إلى منى، فيلبي المتمتع الذي فرغ من عمرته يلبي بالحج من مكة، يقول لبيك اللهم حجا، ثم يصعد الحجاج الثلاثة متمتع والقارن والمفرد جميعا يصعدون إلى منى ويشتركون في العمل كما تقدم في بقائهم في منى وقصر الصلاة، ثم كذلك يشترك جميع أصحاب الأنساك في خروجهم إلى عرفة، فيصعد الحجيج جميعا بعد صلاة الفجر في منى يصعدون إلى عرفة، ثم يصلون الظهر والعصر فيها جمع تقديم ويصلون مع الإمام، ثم يتأكد الوقوف بعد الزوال، كما سبق التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في نمرة ثم بعد ذلك أتى إلى عرنة وصلى فيها، ثم دخل إلى عرفة واستقبل الصخرات واستقبل البيت، ثم أخذ يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى غروب الشمس. وهذه الأعمال كل الحجاج يشتركون فيها في منى، وكذلك في صعودهم إلى عرفة، وكذلك في البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والبقاء لمن وقف بالنهار إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فمن خرج قبل غروب الشمس فعليه أن يرجع حتى يجمع بين الوقوف في النهار ويدرك جزءا من الليل في عرفة، فيجمع بين الوقوف في النهار وبين جزء من الليل. وأما من أتى بعد غروب الشمس فيكفيه أن يعني يأتي إلى عرفة ولو لساعة، ثم يبادر إلى الإفاضة إلى مزدلفة. جميع الحجاج يدفعون من عرفة بعد غروب الشمس وعليهم السكينة كما أمروا بذلك وكما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول السكينة السكينة، ويرشد من كان معه بلزوم السكينة في الإفاضة من عرفة، ثم يدفع الحجاج جميعا إلى مزدلفة. والسنة أن لا يصلوا المغرب ولا العشاء إلا في مزدلفة، يسيرون إلى مزدلفة إلا إذا صادف من يسير صادفه زحام وأتى عليه نصف الليل وهو لم يصلي، فإنه ينزل ويصلي في الطريق، لأنه لا يجوز أن تؤخر صلاة المغرب ولا العشاء عن نصف الليل، فيصلي في الطريق ثم يواصل سيره. وأما إذا وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل فإنه يصلي في مزدلفة، والسنة أن يصلي المغرب قبل أن يحط رحاله، بمجرد أن يصل يبادر إلى الصلاة ولا ينشغل بشيء آخر، فيصلي المغرب بأذان وإقامة، والمغرب لا قصر فيها، يصليها على هيئتها، ثم يؤذن المؤذن للعشاء ويصليها قصرا، ثم بعد ذلك ينام في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بات في مزدلفة إلى طلوع الفجر. ويشرع له أيضا الوتر في هذه الليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر لا في سفر ولا حضر، فينبغي المحافظة على الوتر في هذه الليلة. وأما ما عدا ذلك فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في تلك الليلة شيئا. والذين قالوا إنه لم يوتر إنما نقلوا ما وقفوا عليه، وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في آخر الليل فأوتر. ثم السنة أن يصلوا الفجر في مزدلفة، ثم بعد ذلك يسن للحجيج جميعا التضرع إلى الله عز وجل والدعاء، وهذه من المقامات العظيمة التي سبق في كلام الإمام الصنعاني ومن قبله من أهل العلم أنها من مواطن الدعاء، وهو التضرع إلى الله عز وجل بعد طلوع الفجر إلى قبيل الإشراق، ثم يدفع الحجاج جميعا من مزدلفة إلى منى. والسنة أن يكون الدعاء في المشعر الحرام، فإذا تمكن من غير زحام ولا مشقة فنعم، وإذا شق عليه فلا بأس أن يدعو في مزدلفة. ثم ينطلق الحجاج جميعا أصحاب الأنساك الثلاثة إلى منى. والسنة أن يلتقط الحاج 7 حصيات لرمي جمرة العقبة في أول وصوله، لأن تحية منى رمي جمرة العقبة يلتقط 7 حصيات فقط ولا يزيد على ذلك من الطريق أو من مزدلفة، يأخذ هذه الحصيات، فإذا وصل إلى منى بادر إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة. وجمرة العقبة هي آخر الجمرات ممن أتى من جهة مسجد الخيف، فأول ما يقابله الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات وهي في آخر حدود منى. فيرمي هذه الجمرة 7 حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة ولا يقف للدعاء عندها لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، وإنما الدعاء يكون عند الجمرات، عند الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، في اليوم 11 و12 و13. الرمي في يوم النحر لجمرة العقبة فقط، ولا يشرع رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، فمن فعل ذلك فقد أساء، ويخشى عليه أن يدخل في البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في يوم النحر إلا جمرة العقبة. ووقت رمي جمرة العقبة على الصحيح بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة، لمن دفع من العجزة في ليلة مزدلفة يشرع لهم رمي جمرة العقبة بعد وصولهم إلى منى. ووقت الفضيلة يكون بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر ويمتد إلى الليل، بل إن الوقت يمتد حتى بعد مغيب الشمس وفي أثناء الليل على الصحيح. ثم بعد ذلك جميع الحجاج يشتركون بعد رمي جمرة العقبة في التحلل، فيتحللون بحلق الرأس، والحلق أفضل، فيتحلل جميع الحجاج من المتمتعين والقارنين والمفردين برمي جمرة العقبة والحلق. وبعض الحجاج يظن أن المتمتع لا يتحلل حتى ينحر هديه، فهذا غير صحيح، فنحر الهدي لا يتعلق بالتحلل، وإنما التحلل يقع ويحصل برمي جمرة العقبة ثم حلق الرأس، فيتحلل التحلل الأصغر. هذا هو التحلل الأصغر الذي يسميه العلماء بالتحلل الأصغر، وهو التحلل من كل المحظورات إلا إتيان النساء، لا يجوز للرجل أن يأتي أهله حتى يتحلل التحلل الأكبر، ويتم ذلك بطواف الإفاضة، وكذلك السعي للمتمتع، وكذلك لمن لم يسعى من المفردين والقارنين لا بد من السعي بعد طواف الإفاضة. فإذا رمى جمرة العقبة وتحلل يشرع لمن كان معه هدي أو من كان يجب عليه هدي أن ينحر هديه، ونحر الهدي مقدم على الحلق، من كان متمتعا ومعه هدي أو أراد أن يشتري هديا فالسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يتحلل. وأما من وكل البنك واشترى هذه القسيمة فإنه لا يشتغل بمتابعة ذلك، وإنما إذا رمى جمرة العقبة تحلل، حلق رأسه وتحلل. ثم بعد ذلك السنة أن يلبس المحرم بعد تحلله ملابسه العادية ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة بلباسه الطبيعي، يلبس المخيط ويتطيب، ويباح له كل ما منع منه في حال الإحرام إلا النساء. وإذا شق على بعض الناس يعني فلا يوجد عنده لباس وأراد أن يطوف بلباسه العادي فلا بأس بذلك، لكن السنة أن يتطيب وأن يغير لباسه وأن يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عند هذا الموطن هناك افتراق بين أعمال أصحاب الأنساك الثلاثة، فالمتمتع لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة لا بد أن يسعى لحجه، وأما القارن والمفرد فكما تقدم، إذا كان المفرد والقارن كل منهما سعى بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي، وإذا لم يسعى المفرد وكذلك القارن فكل واحد منهما لا بد عليه من سعي لحجه بعد طواف الإفاضة. ثم بعد هذا العمل يشترك جميع أصحاب الأنساك في العمل، فيرجعون إلى منى ويبيتون. واختلف هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة أو صلى ذلك في منى، والأمر في هذا واسع، فمن أدركته الصلاة وهو في مكة صلى في المسجد الحرام، ومن ذهب إلى منى فرغ من طوافه ورجع إلى منى صلى في منى، والأمر في هذا واسع. ثم بعد ذلك يبيت جميع الحجاج يبيتون تلك الليلة وهي ليلة الحادي عشر في منى، والمبيت واجب، واجب من واجبات الحج. ثم ينتظرون في اليوم الحادي عشر، ينتظرون الزوال بعد مبيت تلك الليلة، يستقبلون اليوم الحادي عشر ولا يرمون الجمرات إلا بعد الزوال، وهو توسط الشمس من السماء بحيث يصبح ظل كل شيء تحته، فإذا زالت الشمس وهو أول وقت الظهر يشرع رمي الجمرات الثلاث، وهذا واجب من واجبات الحج. يبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم إذا يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يأخذ عن يمينه ثم يتقدم عن الجمرة بحيث يبتعد عن الزحام، ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنه بمقدار ما يقرأ القارئ سورة البقرة، ثم يذهب بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يأخذ عن يساره ويتقدم ويجعل الجمرة الوسطى عن يمينه ويدعو طويلا كما دعا عند الجمرة الصغرى، ثم بعد ذلك ينطلق إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف للدعاء عندها، ثم بعد ذلك يرجع إلى مكانه وإلى مكان سكنه وإقامته، ويصلي الصلوات في منى، وإذا استطاع أن يصلي في مسجد الخيف مع الإمام فهذا أفضل، وإن لم يستطع صلى في المكان الذي هو فيه. ثم يبيت الحجاج جميعا تلك الليلة وهي ليلة الثاني عشر، ثم يستقبلون في صبيحتها اليوم الثاني عشر، ويكون الرمي للجمرات أيضا بعد الزوال مثل ما ذكرنا في اليوم الحادي عشر، وكذلك كيفية الرمي تكون على الطريقة التي وصفت في اليوم الحادي عشر. ثم بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر يبدأ وقت التعجل، فمن أراد أن يتعجل خرج بعد رميه للجمرات، ولا يشرع له أن يرمي عن اليوم الثالث عشر، وإنما يكتفي برميه عن اليوم الثاني عشر، ثم بعد ذلك يخرج إلى من منى. فإذا خرج من منى قبل غروب الشمس فإنه يبقى عليه بعد ذلك طواف الوداع، فإذا كانت له حاجة في مكة من شراء يعني بعض الهدايا كما يقول بعض الحجاج، أو بعض الملابس، أو زيارة قريب، أو أراد المكث في مكة، فله أن يبقى ما شاء، ثم إذا أراد أن يغادر يطوف طواف الوداع ثم يغادر مكة. وليس من شرط التعجل في خروجه من منى أن يتعجل في خروجه من مكة، كما يظن البعض أنه إذا خرج في اليوم الثاني عشر لا بد أن يغادر من مكة في تلك الليلة، بل له أن يقيم يعني في مكة ولو لغير عذر، ثم إذا أراد أن يخرج طواف الوداع ثم غادر. فهذا في عمل المتعجل، من أراد الأجر وزيادة الأجر والثواب بات تلك الليلة ليلة 13 ورمى الجمرات في اليوم 13 بعد الزوال أيضا، ثم بعد ذلك يخرج من منى ويفعل كما فعل المتعجل في اليوم 12، له أن يقيم، ثم إذا أراد أن يغادر طاف طواف الوداع، وبهذا تنتهي أعمال الحج، ويظهر الفرق بين عمل القارن وعمل المتمتع والقارن والمفرد، وأن هذه الأنساك كلها صحيحة، لكن الخلاف بين العلماء في الأفضل من هذه الأنساك، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن التفضيل بين هذه الأنساك يختلف بحسب أحوال الناس، فمن أتى إلى مكة في أشهر الحج واعتمر في أشهر الحج ثم بقي في مكة، أو أنه خرج من مكة ولم يرجع إلى أهله، فالتمتع في حقه أفضل. وأما من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالإفراد في حقه أفضل. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الأئمة الأربعة على تفضيل الإفراد لمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله، أن الأفضل له أن يكون مفردا، لأنه يكون أتى بنسكين يهل بهما من أهله في أشهر الحج، لأن عمل المتمتع يفضل لأنه يأتي بنسكين في أشهر الحج، لكن هذا المفرد الذي رجع إلى أهله يكون الإفراد في حقه أفضل، لأنه يهل بالحج من بلده أو من ميقاته، وأما المتمتع فإنه يهل بالحج من مكة، فالذي يهل به من الميقات النسك الذي يهل به من الميقات أفضل من الذي يهل به في مكة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام إجماع الأئمة الأربعة على تفضيل الإفراد في هذه الصورة. وأما من ساق الهدي فالقران له أفضل، إذا ساق الهدي فالقران له أفضل، لأنه لا يتحلل حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصف يعني موجز لعمل الحاج بحسب هذه الأنساك الثلاثة، نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما حكم من لبس الإحرام واغتسل من ينبع ثم في الطريق مر برابغ مع الخط السريع ولم يتجاوز مدينة رابغ ولكنه التفت ووجد أنه فات الجحفة ونوى ولم يرجع واستمر في طريقه إلى مكة، فماذا عليه؟ الواجب عليه هو أن يحرم من الميقات، والناس قديما كانوا يحرمون من الجحفة والآن يحرمون من رابغ، ويعني رابغ هي دون الجحفة من جهة من جاء يسير إلى مكة لأن فيها احتياط، فمن أحرم من رابغ أو من الجحفة فإحرامه صحيح، فإذا تجاوز ولم ينوي فعليه أن يرجع، وإذا تجاوز ولم ينوي إلا بعد الميقات فالصحيح أن عليه هدي احتياطا لحجه، أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنه تجاوز الميقات. وأما إذا كان نوى بقلبه فيجزئه هذا، لأن بعض الناس يظن أن الإحرام لا يتم حتى يأتي للمسجد الذي في الميقات ويصلي فيه ركعتين ويلبي، نقول لا يلزم هذا، إذا نوى بقلبه، إذا حاذ الميقات ونوى بقلبه ولبى أو حتى لم يلبي، إذا نوى بقلبه فإن إحرامه ينعقد بالنية. سائل يقول: في هذا العام سيوافق يوم العيد يوم الجمعة، فما الأحكام المترتبة على ذلك بالنسبة للحجاج وغيرهم؟ بالنسبة للحجاج هم يكونون في منى وليس عليهم جمعة، وأما غيرهم فإن من كان مقيما وصلى العيد فإنه تسقط عن الصلاة الجمعة ويصليها ظهرا في المساجد التي تصلي الظهر. وأما من لم يشهد صلاة العيد فيجب عليه كما أن صلاة الجمعة واجبة في كل وقت تجب عليه صلاة الجمعة، لا بد أن يصلي صلاة الجمعة. أما الحجاج فيكونون في منى ليس عليهم جمعة ولا عيد. يقول السائل: ذكرتم أن من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى أهله فالأفضل أن يحرم بالحج مفردا، فهل يجب عليه هدي بذلك؟ ليس عليه هدي، لأن المفرد ليس عليه هدي، الهدي إنما يكون على المتمتع وعلى القارن. سائل يقول: ما حكم استعمال الصابون والمنظفات التي بها روائح؟ هذه الروائح إذا كانت عطرية ينبغي تجنبها، لأن المحرم ممنوع من الطيب. بعض العلماء يفرق بين ما له رائحة عطرية أو زكية، كما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة في الحج ففرق بينهما، قال يفرق بين ما له رائحة زكية أو عطرية. فالرائحة الزكية هي التي لا تبقى، وإنما إذا شممت الصابون وجدت له رائحة جميلة لكنها ليست عطرية لا تبقى. فمنهم من يفرق بين العطرية والزكية كما يسمونها، ومنهم من يمنع من هذا كله. ولا شك أن الاحتياط هو أن يمتنع الإنسان من كل ما فيه شبهة ويستخدم من الصابون ما خلا من الرائحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حديث المدينة لا تدخلها الأوبئة والأمراض صحيح؟ الله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة وأخبر أن الطاعون والدجال لا يدخلان المدينة، ودعا للمدينة بأن ينقل الله وباءها إلى الجحفة، ودعا لها بالبركة، كل هذا ثابت. نعم. سائل يقول: أريد أن أعمل عمرة غدا ولا أريد أن أضحي، فهل لي أن أخذ من شعري وأظفاري في هذه الأيام العشر؟ إذا لم يريد الأضحية لا بأس أن يأخذ من شعره ما شاء قبل الإحرام. نعم. يقول السائل: هل يجوز لبس الخاتم أو الساعة أو النظارة الشمسية للمحرم؟ لا بأس بذلك، كل هذه الأشياء لا يمنع منها المحرم. نعم. يقول السائل: قدمت من مصر وقمت بأداء العمرة في شهر شوال، ثم أتيت إلى المدينة واستقريت بها للعمل وسأقوم بالحج بإذن الله، هل أحج متمتعا؟ إذا استقررت في المدينة فأنت مقيم بها، فإذا أهللت بالحج من المدينة يكون حكمك حكم أهل المدينة. وأما إذا كان سفرك هذا لغير استقرار وإنما هو لرجوع إلى بلدك فأنت على التمتع لأنك لم ترجع إلى بلدك. نعم. ينطبق عليه ما ذكرتموه من استحباب الإفراد في هو هذا، قل إذا استقر بالمدينة وأقام هو من أهل المدينة، فإذا أراد الأفضل يهل بالحج مفردا فيكون حكمه حكم أهل المدينة. أما إذا كانت إقامته يعني لفترة الحج هو غير مستقر، هذا حكمه حكم أهل بلده، أن التمتع لا ينقطع. يقول السائل: قوم دفنوا والدهم في بيت أمه بأمر قوم دفنوا والدهم في بيت أمه بأمر منها، ثم تعلموا فعرفوا خطأهم، وذلك بعد 7 سنين، فهل يجوز إخراج أبيهم من القبر بنبشه إلى مقابر المسلمين، أم يتركونه ولا يعودون لمثل ذلك؟ الصحيح أنه لا بأس بدفن الرجل في بيته إذا كان لهذا حاجة، مثل في بعض البلاد بلاد الكفر التي ليس فيها مقابر للمسلمين، أو أن بعض الناس يعني يخشى أن يتعرض لقبره فدفن في بيته، صحيح أنه لا بأس بذلك، لكن يجعل هذا القبر يعني منحازا عن البيت بحيث لا يصلى فيه. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حجرة عائشة، قال العلماء لا بأس بذلك، وأما الذي ينهى عنه هو الدفن في المساجد، أما في البيت إذا كان في ناحية من البيت وليس هناك محذور شرعي، أما إذا ترتب على هذا محذور شرعي من المحاذير الباطنة فيمنع من ذلك، أما الأصل فإنه لا بأس بذلك. يقول السائل: أريد أن أعتمر غدا ولكن لضيق الوقت فأريد أن أحج مفردا مع العلم بأنني أفضل حج التمتع، هل علي شيء؟ لا بأس، يعني من أراد الإفراد والقران والتمتع فله ذلك، والكلام في المفاضلة أي هذه الأنساك أفضل، لكن من أراد أن يحج بنسك يرى أنه مفضول فلا شيء عليه في ذلك. يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنوك التي أموالها مختلطة؟ التعامل هذه كلمة واسعة ينبغي أن تقيد، فإذا كان التعامل معهم في معاملات محرمة لا يجوز، وأما إذا كان التعامل هو أن يتعامل معاملة صحيحة بحيث مثلا يودع مبلغ المال عندهم ويأخذه من دون فوائد، أو أنه يرسل حوالات عن طريقهم وليس بذلك محذور شرعي، فهذا لا يمنع منه، لكن من باب يعني الإنكار عليهم إن استطاع أن يتعامل مع غيرهم ومع البنوك التي تسلم من المعاملات الربوية فهذا فيه تشجيع لتلك البنوك التي تتنزه عن المعاملات المحرمة. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة وحج مفردين وبعد ذلك يتم عمل عمرة أخرى أو عمرتين لوالدي؟ وإذا كان صحيحا فهل يتم طواف الوداع بعد الانتهاء من العمرتين الثانيتين وجزاكم الله خيرا؟ سبق التنبيه على أن هذه العمرة التي تكون من مكة أنها خلاف الأولى، ولعلي أفصل تفصيلا يزول به الإشكال، فإن كنا نوجز وكثير من الناس لا يدرك الحكمة من نهي أهل العلم عن هذه العمرة. أولا، هذه العمرة التي تكون من مكة ليس هناك دليل يدل على مشروعيتها إلا حديث عائشة، وهي أنها لما حاضت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ارجع الناس بعمرة وحج وأرجعوا بحج، فقال لها: تكفيك عمرتك، فإنها كانت قارنة لكنها أرادت أن تكون عمرتها مستقلة كالمتمتعين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك عمرتك، فألحت عليه فأذن لها وقال لها: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. هنا ينبغي أن يفهم هذا الحديث على وجه: القول بأن هذه العمرة مبتدعة هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بهذه العمرة، وكذلك قول من يقول إنه إنما أذن لها تطييبا لخاطرها فهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم فهو مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأذن لأحد بأن يعمل عملا غير مشروع تطييبا لخاطره، فما كان يترك شيئا من الدين ولا يأمر بشيء ليس من الدين أو يأذن فيه تطييبا لخاطر أحد. فإذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تعتمر هذا الدليل على أن هذه العمرة مشروعة وأنها صحيحة، لا نقول أنها باطلة، وأنها موافقة لما شرع للمسلمين من الاعتمار. لكن إذا نظرنا إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العمرة ولم يرشد إليها ولم يأذن لعائشة ابتداء، ندرك بهذا أن هذه العمرة أن تركها أولى، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في فعلها فضيلة لا فعلها هو بنفسه، ولو قدرنا أنه شغل لأرشد الناس إليها، ولو قدرنا أنه لم يرشد الناس إليها، فلماذا لم يأذن لعائشة ابتداء وهي تراجعه في عمل فاضل؟ فيقول لها تكفيك عمرتك، ثم تلح عليه يقول أجرك على قدر نصبك. ففي قوله أجرك على قدر نصبك فيه بيان لمنزلة هذه العمرة، وأن هذه العمرة هي من حيث الأصل تحققت فيها شروط العمرة، وهي أنها أهلت بالعمرة من الحل ثم دخلت مكة وطافت وسعت وتحللت. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة هذا فعلهم، ولكن هي ليست مكية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أجرك على قدر نصبك دليل على أن هذه العمرة أن تركها أولى لما هو أفضل وأولى منها، وهي العمرة التي يحرم بها من الميقات، يحرم بها من الميقات. ومن هنا يتبين أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يوجهوا الناس لهذه العمرة، بل ينبغي لهم إذا سئلوا عن هذه العمرة أن يوجهوا الناس إلى تركها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأذن لعائشة مع إلحاحها عليه إلا بعد إلحاح، فمن ألح إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقيل له أجرك على قدر نصبك. ففي هذه الجملة دليل على أن هذه العمرة أجرها ليس هو كأجر العمرة الذي يؤتى بها من الميقات. ومن هنا يتبين الجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لم يأذن لها ابتداء، ثم إنه أذن لها أن هذه العمرة أنها دون العمرة التي يهل بها من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى الأفضل. فلما استأذنت عائشة في هذه العمرة وهي دون العمرة التي يهل بها من الميقات فقال لها تكفيك عمرتك، ثم ألحت عليه، ثم قال لها أجرك على قدر نصبك، أي أن هذه العمرة ليست كالعمرة التي يأتي بها الناس من المواقيت. وبهذا يتبين الوجه الصحيح لمن تأمل هذا الحديث وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العمرة. ولهذا نحن نقول جميع الحجاج من أراد أن ينفع نفسه أو غيره فليأتي بعمرة يهل بها من الميقات، إما أن يأتي متمتعا فيأتي بعمرة ثم إذا تحلل منها بعد ذلك له أن يحج، ويمكن أن يجعل هذه العمرة عن نفسه أو عن غيره، أو الحج عن نفسه أو عن غيره. وأما تردد الناس يعني على التنعيم بهذه الصورة فإن بعض العلماء قالوا هذا يزيد عن فعل عائشة، حتى إن بعض الناس يأخذ في اليوم أكثر من عمرة، وبعضهم يفعل أمور يعني يتعجب منها الناس، كل ما اعتمر حلق جزء من رأسه ويجزئ الرأس إلى أقسام، ثم آخر عمرة يترك شعرات قليلة ويحلقها. وهذا الجهل الذي لا شك فيه والذي لا يقر عليه ولم يقل به أحد من أهل العلم. فنحن دائما نوجه الناس إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من هو من المحققين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة معتمرا ليعود إليها. فهذا دليل أيضا حتى على القول بأنه لو خرج من مكة إلى الميقات وأحرم ورجع نقول أيضا هذا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالعمرة من الحل إلى الحرم، وما كان يخرج من الحرم ليحرم بها من الحل ثم يرجع. فهذا الذي ينبغي أن يوجه إليه جميع الحجاج. لكن من فعل واعتمر كما سأل السائل فنقول إن خروجه للتنعيم ليس مغادرة للحرم، فينبغي أن يكون طوافه بعد الإتيان بهذه العمرة. وإن كنا نقول أن الأولى ترك يعني مثل هذه العمرة، خصوصا إذا صاحب هذا ما يصاحبه من الزحام والمشقة على الناس بكثرة الاعتمار من التنعيم. بارك الله فيكم. رجل وزوجته يحجان متمتعين، فهل للزوج أن يهدي والزوجة تصوم 10 أيام لقلة المال؟ نعم، من وجد قيمة الهدي يهدي ومن لم يجد يصوم. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في المسجد الحرام؟ وماذا علي أن أفعل كي أصلي العيد في المسجد الحرام؟ هل يمكن تأخير الرمي كي ألحق بصلاة العيد؟ بل السنة أن تأتي إلى منى وترجم الجمرة، هذا هو السنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل خرج بنا التفويج بعد منتصف ليلة التاسع من ذي الحجة إلى عرفات وأدركتنا صلاة الفجر في عرفة، فما الحكم؟ إذا خرج قبل اليوم التاسع يعني من ليلة التاسع فلا بأس بذلك، لكنه خلاف السنة. السنة أن يبقى ويصلي الفجر في منى ثم يكون خروجه بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. نعم. يقول السائل: إذا أنزل الإنسان من غير جماع ولا مباشرة قبل التحلل الأول جاهلا بالحكم فماذا عليه؟ هذا يختلف الإنزال، إذا كان من غير قصد وعرض له وغلبه فلا شيء عليه، وأما إذا كان عن تذكر فإن بعض أهل العلم يوجب عليه فدية وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، هذا إذا كان من غير مباشرة، إذا كان من تذكر. وإن كان الصحيح أنه ليس عليه شيء لكنه مخالف ويخشى عليه الإثم فيستغفر ويتوب. نعم. يقول السائل: هل تجمع الصلوات في منى في أيام التشريق؟ سبق التنبيه على أن الصلوات في منى ما تجمع لا في يوم التروية ولا في أيام التشريق، وإنما تقصر الصلاة الرباعية وتصلى كل صلاة في وقتها. يقول السائل: ما حكم الجلوس للتعزية مع العلم بأن الجلوس يسيرا من باب مواساة الجيران أو الأقارب، والذي لا يجلس أو يعزي ينكر عليه؟ ينبغي لهذه المسألة أن تعرف السنة في التعزية، لأن الناس ما بين إفراط وتفريط. الاجتماع للتعزية بمعنى أن يتردد الناس على العزاء ويبقون ثلاثة أيام أو في كل ليلة إذا جاء يبقى إلى آخر الوقت والمكث والاجتماع، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة وهو الذي أنكره العلماء. وأما أن يؤتى للرجل في بيته ويواسى ويعزى ويذكر الله عز وجل حتى ولو جلس، هذا ما يخالف السنة، لأن المقصود بالتعزية هي المواساة، خصوصا إذا ما رأى عليه يعني ضعف في الصبر فيكون من أهل العلم يجلس ويواسيه ويذكره الصبر والأجر والثواب من الله عز وجل، فلا شيء في ذلك. وكذلك لو جاء إنسان من بلد بعيد إلى رجل قريب له في بلد وعزاه ثم جاء وقت العشاء وقدم له عشاء، هذا ما يقال أنه من الأمور المنهي عنها، لأن هذا من إكرام الضيف، فهذا الذي يقدم للضيف ليس هو من ما يسمونه بمراسم التعزية، وإنما هو من إكرام الضيف. وبعض الناس يبالغ حتى يفر من بيته ويترك بيته، وهذه مخالف للسنة. الإنسان يكون على طبيعته يبقى في بيت، الاجتماع المنهي عنه هو اجتماع الناس فقد أصبت تعزم، كون الإنسان يبقى في بيته ويأتي من يعزيه ثم إذا جاء وقت العشاء يعني أكرم الناس وأطعمهم، هذا لا يمنع منه إذا كان لا يشق عليه، وإذا كان يشق عليه فليس له أن يتكلم. نعم. يقول السائل: إذا رمى الحاج جمرة العقبة ونحر وحلق فهل له أن يتحلل أو لا بد من طواف الإفاضة قبل المساء؟ له أن يتحلل ولا ينتظر المساء، ولو جاء المساء وهو لم يطف لا يرجع إلى إحرامه. والحديث الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في منسكه ذكر العلماء أن العمل على خلافه، وأنه حديث شاذ ومخالف لما دلت عليه الأحاديث الأخرى من أن من تحلل من حجه فإنه لا يرجع إلى إحرامه سواء طاف أم لم يطف، وإنما الطواف يترتب عليه التحلل الأكبر. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة لبس النقاب في الطواف؟ المرأة لا تلبس النقاب ولا البرقع في أثناء الإحرام. قد ذكر شيخ الإسلام قاعدة يقول: وجه المرأة كجسد الرجل، فالرجل لا يلبس المخيط في إحرامه فكذلك المرأة لا تلبس ما فصل على هيئة الوجه كالبرقع والنقاب، وإنما تسدل على وجهها من الخمار الذي على رأسها، تجعل هناك طبقة إذا مر بها الرجال أو كانت في الطواف الآن مع وجود الرجال تسدل على وجهها. ولا يلزم أيضا المجافاة بين اللباس وبين الوجه، وإنما تجعل على وجهها حتى لو لامس الوجه لا يضر. هذا سائل يقول: أنا حاج أعمل في المجزرة يوم العيد من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 10 ليلا، ثم أستغرق وقتا بعد ذلك للتنظف ثم تناول طعام العشاء، والمجزرة تبعد عن حدود منى حوالي نصف ساعة مشيا، وكذلك أستغرق وقتا للبحث عن مكان ملائم لنصب الخيمة للمبيت، ثم يلزمني العودة إلى المجزرة قبل 6 صباحا للعمل مرة أخرى. يقول: هل يجوز لي ترك المبيت مع العلم بأنه يوجد لنا أماكن مخصصة للمبيت في المجزرة؟ ويقول أيضا: إذا أردت أن أتعجل هل يجوز أن أرمي عن اليومين 11 و12 ليوم 11، لأنني في 12 أكون في العمل من بعد الزوال إلى 10 ليلا؟ أولا ما يتعلق بالرمي فهذا في خدمة الحجاج ومن يقوم بخدمته، فيجوز له أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق أو اليوم 12 إذا كان من المتعجلين. ولعله أيضا يرخص له في المبيت كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة الذين يقومون على الحجيج، لكن إذا كان هذا مما يعني لا يؤذن له أو يكون عمله يتعارض، أما إذا لم يتعارض مع عمله فالواجب عليه المبيت. وأما الرمي فالأمر فيه سهل، له أن يؤخر رمي الجمرات إلى اليوم 12 و13. وأما قوله أنه يرمي عن اليومين 11 و12 فهذا غريب، لأنه ليس هناك تعجل قبل اليوم 12. يوم 12 لا بد أن يكون هو في منى، يبيت تلك الليلة ويكون في منى ويرمي الجمرات في اليوم 12. وأما اليوم 13 هو الذي إذا تعجل لا يرمي عنه، أما رمي 11 و12 لا بد منه. نعم. بالنسبة للمبيت هو من بعد 10 يعني يستغرق ربما حتى يصل إلى منى 2، يبقى من الفجر حوالي 5 ساعات، هل ال5 ساعات هو ملزم فيها؟ إذا تمكن نعم، إذا تمكن وله مكان مهيأ له لا بأس، وأما إذا ليس له مكان ويشق عليه لا يجب عليه. أما إذا وجد مكانا وهي له مكان، وهو أيضا ينبغي له أن يعد يعني لهذا المبيت بأن يعني يكون له يستأجر أو ينسق مع بعض أصدقائه بحيث يتهيأ للمبيت في منى، فإذا عجز هو معذور. في اليوم 12 ذكرتم متى يرمي، هو يبدأ عملا من 2 إلى 10، من 2 في الظهر إلى 10 لو رمى في الليل لا بأس، لو رمى في الليل عن اليوم 12 يرمي في الليل، لكنه إذا رمى في الليل وبقي في منى لا يتعجل في اليوم 12، يجب عليه المبيت، يجب عليه المبيت. يقول هذا السائل: هل يستفاد من نحره صلى الله عليه وسلم ل63 بدنا أنه نحر بعدد السنوات التي عاشها؟ أظن أن بعض أهل العلم ذكر هذا لكن ليس عليه دليل، فلا يخص فعله صلى الله عليه وسلم ويقيد بأمر إلا أن يدل الدليل عليه. ثم أخشى أن يكون هذا ذريعة للبدع، بأن إنسان يقول أذبح من الهدي بقدر يعني سنين عمري، فهذا أخشى أنه يدخل في البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدنه كانت يعني 100، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذا السن، فعلى كل حال لا أظن أن هذا التوجيه يصح. نعم. يقول: الحاج المتمتع إذا ارتدى كمامة هل يكون عليه فدية، فديتان أم فدية واحدة غير الهدي؟ الكمام الوجه فيه خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرخص به وبعض العلماء يقول تركه أولى ولا يوجب فيه فدية، فتركه أولى تركوه أولى. ومن أفتاه من أهل العلم بجوازه فهو بحسب من أفتاه. متى يتوقف الحاج عن التلبية وفي أي نسك يتوقف؟ الحاج يتوقف عن التلبية برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة يتوقف، ثم بعد ذلك يشرع له التكبير بعد ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرتين أو ثلاثة في وقت متقارب، يوم أو يومين؟ يقول: وفي السيرة أن عبد الله بن عمر حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة. ما أدري ثابت هذا؟ ما أدري، أقول هذا يحتاج إلى ثبوت، ولو ثبت عن بعض الصحابة فالحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية تحديد مدة بين العمرتين لم يرد فيه شيء، لكن بعض العلماء قال أنه إذا تتابعت العمر لا يكون هناك وقت لنبت الشعر، ويعني من كان يعني كذلك فالناس يتفاوتون أيضا في هذا الأمر، فإنما يجب عليه أن يمر المؤس على رأسه، وهذا العمر هو أن يأتي بها من الميقات. أما إذا كان من مكة فسبق التنبيه على أن ترك يعني تكرار العمرة من مكة أنه هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه. يقول السائل: أرجو توضيح رمي الجمرات، كم مرة ترمى الجمار؟ الجمرات ترمى جمرة العقبة في يوم النحر، وهذا واجب مستقل عن رمي الجمرات في أيام التشريق، هذا واجب مستقل عن رمي الجمرات في أيام التشريق. أما أيام التشريق فترمى الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والعقبة، بكل واحدة بسبع حصيات، ففي كل يوم من اليوم 11 ترمى الجمرات بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع حصيات، فيكون مجموع جميع الحصى الذي ترمى به الجمرات لمن لم يتعجل 63 حصاة، ورمي جمرة العقبة في أول يوم بسبع حصيات يكون مجموع جميع الحصى الذي يرمى به 70 حصاة. لكن رمي جمرة العقبة في يوم العيد في يوم النحر هذا واجب مستقل عن رمي الجمرات في أيام التشريق. يقول: نويت الحج تمتعا وتأخرت ثم غيرت الحج إلى الإفراد، فهل علي شيء؟ ما أدري ما مقدار هذا التأخر، إذا كان في اليوم الثامن فذكر بعض العلماء أن السنة إذا جاء اليوم الثامن ألا يتمتع، وإنما يكون على إحرامه ويصعد إلى منى، وأما إذا كان قبل ذلك فإنه لا بأس، يعني حتى لو كان في ضحى اليوم الثامن يوم التروية إذا استطاع أن يتحلل ثم يهل بالحج ثم يصعد إلى منى ويدرك الظهر فيها فهذا أدرك أول الحج فله ذلك. هل يلزم القارن أن يسوق الهدي أم يمكن أن يوكل إحدى المؤسسات التي تقوم بالذبح؟ لا يلزم القارن أن يسوق الهدي، متى ما تمكن من ذبح الهدي فلا يلزمه ذلك، والآن متمكن ومتيسر لكل من كان في مكة أن يشتري هديا ويذبح. اكتفي بسؤالك. يقول السائل: أديت العمرة قبل 4 سنوات وفيها تجاوزت الميقات بدون لبس الإحرام، ولكن عقدت النية ولبيت، فماذا يجب علي للجبران؟ والله هذا فيه انتهاك لحرمة النسك وتهاون، وأخشى يعني أن يأتي على الناس يعني وقت يترخصون في أعمال الحج، حتى يعني في الماضي ما كان أحد يجرؤ أن يحرم دون أن يتجرد من المخيط، وإنما يتجاوز الميقات ثم يلبس ملابسه ثم يرجع إليها. أصبح الآن بعضهم يحرم بملابس العادي، ثم بعضهم يذهب ويطوف ويسعى وهو بلباسه، ويقول: أنا تركت واجبا وعلي فدية، يعني يتجاوز الميقات، بل يقول بعضهم إنما يلزمه فدية أذى وهو لبس المخيط، فهذا تهاون في النسك، وأنا أخشى يعني على من فعل ذلك أن يأثم، لأن هذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة إما أن تؤدى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يترك الإنسان العمل ويشتغل بغيره من أعمال البر. أما من قال لبيك اللهم عمره، لاحظ هذه كلمة عظيمة، يعني أنا استجبت لك يا الله. ما معنى استجبت لك؟ استجبت لك بهذا العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول لبيك وهو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهل قد يعذر. وأما هذا الذي يتعمد ويفتي من يفتيه ويحتالون على النسك وعلى الأنظمة وعلى توجيهات ولي الأمر بهذه الحيل، هذا يخشى على هؤلاء الإثم، وكذلك من أفتاه ورخص له بذلك أن يلحقه ما يلحقه من الإثم. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونتوقف عن الدرس ثم نستأنف بعد ذلك إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله بحول الله.